يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة. خير خلق الله بادئا وانتهى، ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء، ما هم بأمة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في حلقة جديدة من حقيقة الشيعة، ولازلنا نسير وإياكم مع التعريف بهذه الطائفة، وكما وصينا في اللقاء الماضي فسوف يكون سيرنا اعتمادا على كتاب أصول مذهب الشيعة الاثنى عشرية للدكتور ناصر الخفاري، وسنحاول أن نلخص ما يحتاج إلى تلخيص أو نتوسع فيما يحتاج إلى توسع حسب تقضيه الحال يعني، أو نحشي على ما يمكن تحشية عليه كما توافقنا في اللقاء الماضي. وكنا قد وقفنا عند تعريف الشيعة اصطلاحا، ذكرنا تعريف الشيعة في اللغة وورود هذه اللفظة في كتاب الله عز وجل وما المراد منها في كتاب الله، وأن عامة ما ورد من لفظ التشيع أو أصول هذه الكلمة في القرآن إنما جاء في معرض الذم، لم يأتي في معرض المدح منه شيء. ثم عرجنا على معنى هذه الكلمة في كتب التواريخ، وكذلك في كتب القوم الشيعة أنفسهم يعني. واليوم نتكلم عن تعريف الشيعة اصطلاحا، كيف يعرف علماؤهم وغيرهم هذه الطائفة، إيه الحدود التي يعني تجمعهم على رأي أصحابهم من الشيعة وعلى رأي من ينظر إليهم من الخارج من أهل السنة وغيرهم. وطبعا يعني قبل أن أدخل في موضوعي هذا، هناك ثلاث وقفات أرجو أن تكون سريعة أقدم بها بين يدي حلقة اليوم، يفرضهم الظرف الحال الآن الواقع الذي تحياه الأمة. فنحن نمر في هذه الأيام بإشكالات كثيرة، يعني أعظم حدث الآن يقع على الساحة، والأحداث كلها عظام، لكن على حد ما قال أبو الطيب المتنبي: أبنت الدهر عندي كل بنت، فكيف نجوت أنت من الزحام. إحنا أصلا مش ناقصين يعني، عندنا مصائب الدنيا كلها، لا تزال سوريا جريحة تئن في غيبة من العالم أجمع، وتغابي وتغافل تام من جميع المسؤولين، لا أستثني أحدا، عربهم وعجمهم، وخيانة دولية ضخمة، وتلاعب على دماء هذا الشعب المبارك الذي في بقعة من أفضل بقاع الأرض. فمع هذا الذي فيه سوريا الذي يدمي القلوب ويقرح الجفون، يقع العدوان على غزة منذ أيام قليلة، ولأول مرة في تاريخ العرب يتخذ العرب موقف، أو أخص من العرب مصر الآن وتونس على الطريقة الآن، موقف يعني شبه مناسب، يبذلون ما يستطيعون. عندما بدأ القصف ذهب رئيس الوزراء المصري وتلاه الآن بعض وزراء تونس، ودعوة لمجلس جامعة طارق، وينبغي أن يعقد في غزة مش في مصر ولا حاجة، وده تصرف جديد لم تعهده الإدارة الأمريكية اللي هي الأم غير الشرعية لأن هذه دولة جاءت من سفاح، إسرائيل هذه دولة لقيطة جاءت من سفاح يعني. أمها غير الشرعية أمريكا لم تعهد هذا من قبل، لم تعهده إسرائيل. إسرائيل تعودت تضرب غزة بمباركة مصر، ويعلن الحرب على غزة من شرم الشيخ عندنا بحضور الوزير الخارجية المصري كما حصل في آخر مرة مع تلك المرأة الفاجرة التي صرحت منذ أيام، وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة التي صرحت منذ أيام أنها كانت تمارس الجنس الزنا مع بعض القواد العرب خدمة لإسرائيل، وصرحت ببعض أسماء هؤلاء. طبعا إحنا لا نصدق ولا نكذب هذا، إن عايز بينة وهذه امرأة فاجرة كاذبة هي تتهم نفسها بالزنا، ده غير بعيد على اليهود، وده أمر يعني من عاداتهم ومألوف عليهم. لكن كونها تصرح بذلك ولا يرد أحد، ده موضع ريبة ضخم جدا، وده يعلمنا كيف تدار الأمور. تدار الأمور بغانية وكأس، وإن كثير من يتكلم باسم العربية والعروبة والقدس وفلسطين والإسلام إنما فجرة لا دين عندهم، يتلاعبون بنا. وده يعطي الدروس، يعطي الشعوب درسا أنها لا توكل أحدا وكالة تامة في الحديث عنها، ولا تعطيه توكيل تام، ولا توقع له على بياض يفعل ما يشاء وهي نائمة مستقرة في بيوتها، بل على الشعوب أن تتابع كل من يتحدث باسمها وتنظر ماذا يصنع، وينبغي أن يقدم لها التبرير الكافي لما يفعله، وأن تعترض على ذلك وأن تقول له لا هذا قليل هذا كثير، ولا بد أن يرضي هذا طموحها. إن للأسف أحيانا يتكلم باسم الشعوب أو باسم الجماعات أو باسم الطوائف وناس ضعفاء أصلا شخصية، هم شخصياتهم ضعيفة جدا مهزوزون، فهؤلاء لو صاروا رؤساء العالم لن يقدموا جديدا، هو تعود على الخنوع وعلى الذل وعلى أن يرضى بالفتات ويرضى بالدنية في دينه ودنياه. فمثل هذا لا يعبر عن طموح أمة أصلا، وهذا كثير الآن للأسف. فكان المتعود أن عندما تضرب غزة كل العرب تقف تتفرج أو تنتظر حتى تسبح غزة، ثم يقولون يعني والله نشجب ونستنكر، وهم في بيوتهم يلهون ومتفقون مع العدو الصليبي الصهيوني هذا على القضية كلها، وأنهم عارفين أن دول إرهابيون وعايزين نخلص عليهم حماس، دول وناس منظمة إرهابية كما تصنفها أمريكا، لأن أمريكا هي أمهم وهي ربهم الأعلى، يسبحون بحمدها بكرة وعشية ولا يخرجون عن تعاليمها أبدا. لكن لأول مرة في التاريخ المعاصر بعد أيام الملك فيصل رحمة الله عليه، وده ما تكررش تاني الملك فيصل للأسف ولهذا اغتيل، لما وقع الحرب على غزة بدأ يبقى فيه تحرك عربي ملموس، وبدأ يبقى فيه ترتيبات أخرى، ظني أن هذا سيجعل إسرائيل تتراجع، لن يتم العدوان بالصورة التي كان يخطط لها، لأنهم وجدوا أن رد الفعل غير اللي بيحصل كل مرة، وأن هو قد يكلفهم أكثر من ما يتصورون. ده كله أمر يعني هين، ونسأل الله تعالى أن يدفع عنهم السوء وأن يحفظهم ويحفظ إخواننا في سوريا ويدفع عن الجميع المحتاجين. والله زي كده في سوريا برضو، هي مش فلسطين بس اللي عندها مشكلة الآن، سوريا كذلك، بل الذي فعله المجرم بشار في سوريا في هذا العام والنصف أو العامين إلا يعني يجاوز ما فعلته إسرائيل في فلسطين في 60 سنة دي. المجازر التي فعلها المجرم الكلب بشار، وإني لأعلي الكلب عنه برتبة لأنه ذو ذنب، وليس الكلب ذنبه، كلب أشرف منه لأنه ما له ذنب الكلب في شيء، لكن هذا المجرم المرتد الكافر بإجماع المسلمين يدمر أهل السنة ويدمر الشعب كله بأجماع، ويهدم عليه بيوته ويعطيهم البلد محروقة، ويقتل منهم الألوف يوميا 200 200 200 200، أصبحت أمور معهودة كأنهم بالضبط يعني كده لا شيء، لا يأس لهم أحد، خلاص بقى أرقام تقال كل يوم، فيقتل منهم قرابة 20,000 ويهجر المئات الألوف، والناس بتتفرج ما حدش عايز يعمل حاجة خالص أصلا. وطبعا التحرك اللي حصل في غزة برضو ده شيء بسيط جدا، مش ده الذي يشبع الطموح الإسلامي أو الشعبي، لأن هذه الصواريخ وهذه الدبابات التي تقصف غزة مملوءة ببترول الخليج الذي يباع لإسرائيل أو يهدى لها أو يدفع لها من غير ثمن، وهؤلاء الخونة لن يمر هذا عند الله مرور الكرام، سيلقون الله خائنين والخيانة بئسة البئسة البطانة. كل حاكم عربي يستطيع أن يفعل شيئا الآن ولا يفعل فهو خائن لله ولرسوله ولأمة المسلمين، ولن يمر هذا عند الله عز وجل، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. يقدروا أنهم يقطعوا البترول عن عن عن إسرائيل وعن أمريكا كمان، مش عن إسرائيل بس، لو كانت كلمتهم من رؤوسهم، لكن هم للأسف ليسوا كذلك. فداكم وما يتناقله المنافقون داخل ديارنا كوم آخر. فترى بعض المنافقين ممن قد برز يعني ظهر النفاق على وجوههم وملأ أفواههم وما تخفي قلوبهم أعظم، يستنكر كل هذا، يقول لك يعني احنا مالنا ومال غزة دي أصلا، هي دي برضو يعني ده يجيبوهم ويحطوهم في سينا مثلا. تسمع كلاما صراحة لا تتصور أن هناك بشر ركب الله لهم عقولا وعندهم شيء من العقل يقولون هذا الكلام. هؤلاء قوم لا عقول عندهم أصلا، هؤلاء قوم ليس في أدمغتهم عقول، هؤلاء في أدمغتهم أحذية، بل ليس فيها شيء أصلا. أحذية إيه؟ من يفهم هذا الفهم المقلوب ويضيع من قلبه كل إحساس ولا يرى ولا يبصر شيئا قط بهذه الدرجة، هذا قد مات قلبه، ده إنسان ميت، ده مكانه المقابر، تحط في الطرب، ما يتحط إطلاقا مع بني أدمين ده إطلاقا، أو يتحط مع الدواب، مش مع بني أدمين أبدا، لأن ليس لهذا الحد تبلغ الخصومة السياسية مبلغها من العاقل. أنا قد أخالف دكتور محمد مرسي، أخالف الإخوان، أخالف طوب الأرض، بس مش لهذه الدرجة، ليس الفجر في الخصومة إلى هذه الدرجة، إن أنا أقلب كل الحسنات إلى مساوئ لأهيج الناس العامة والعامة عقولهم في آذانهم، على حد ما قال شوقي في بعض أعماله على لسان بعض قادة الروم يصف الشعب، يا له من ببغاء عقله في أذنيه. الناس ما بتذكرش كتير، بتسمع، واللي بتسمعه بتصدقه، ولما يحصل أي حاجة يقول لك يعني سايب كذا وبيعمل كذا، وإحنا أولى من غزة، إحنا أولى من غزة دلوقتي. هو إحنا الآن يعني ما الذي يحدث في غزة؟ وهل يعني هل دعمها ودفع الظلم عنها يعطل شيئا في مصر؟ ولو هيعطل حاجة في مصر، ألسنا كلنا أخوة مسلمون؟ هو إيه الفرق بين غزة ومصر وليبيا والسودان؟ إيه الفرق؟ ما دي كلها كدولة واحدة أصلا قبل أن يأخذها عبد الناصر. عبد الناصر اللي جماعة الناصرين أنا عمين طبلوا على تاريخ، يعني لا أريد أن أقول كلاما قد يسيء، بيطبلوا الآن لعبد الناصر وعايزين يعيدوا الناصرية ويعيدوا الزعامة القديمة وعمين يطبلوا وهللوا. عبد الناصر ما هو إلا رجل أخذ مصر، فيها السودان، لازل فيها السودان من تحت ومن فوق فيها غزة، كانت غزة تتبع مصر إداريا، والسودان كان وادي النيل مع مصر، فدخل اتنكس وهزم المصريون على يده بسبب سوء سياساته وخذلانه من الله عز وجل، وقواده اللي هم كانوا بيسيقوا الشعب المر كانوا بيعهروا هذه الليلة، والباشا كان طاير فوق في السماء وخافوا يضربوا عشان يردوا العدوان الصهيوني على مصر حتى تضرب طائرة الايه العاهر الذي كان يطوف في السماء بطائرته، فوقعت النكس على مصر، وفي آخر الأمر سلمنا مصر من غير غزة ومن غير السودان. ده عبد الناصر. فايه الفرق بين غزة ومصر والسودان؟ ايه كان الفرق يعني بينهم؟ شعب واحد، أمة واحد. والفرق بينه وبين ليبيا والجزائر وتونس والمملكة والشام، كانوا كلها كان هذا كله دولة واحدة، دولة واحدة. وإيه الفرق بين دول وبين الأقليات المسلمة في دول أجنبية؟ إيه الفرق يعني؟ الفرق بينهم أنهم ما فيش فرق أصلا في الواقع، هذا فرق مصطنع صنعه الاستعمار ويروج له أذياله الموجودون الآن على سدة القنوات الفضائية التي يمولها المال النجس، مال غسيل الأموال الذي يأتي من هنا ومن هناك ليدمر البلد ويضيع هويتها. دي المشكلة. هناك من يزكي هذه النعرات الطائفية والإقليمية والقومية والكلام الفارغ الذي لم يأتنا بخير ولم نخرج منه بطائل، وإنما فتتت أممنا على إسر هذا. ماذا أخذنا من القومية؟ ومن العروبة والكلام اللي قعدوا يقولوا فيه سنين ده، واخدنا منه ايه؟ فشل وضياع سياسي واقتصادي واجتماعي وتخلف الى ابعد حدود التخلف، حتى صرنا فيما نحن فيه لا وعي. يقول لك الشعوب شعوب ما بتفهمش، ما هو ده اللي عمل فيها دوت، هم دول الوعات القومية والوطنية والفرعونية وهذا كله على حساب الإسلام. لكن الله تعالى يقول إن هذه أمتكم أمة واحدة، لا ونفسه أن يقول لا فرق لعربي على عجمي ولا لعلي على ولا لأبيض على أسود ولا أسود على أبيض إلا بالتقوى. فالأمة دي أمة واحدة، إذا وقع شيء في أقصاها أو أدناها كلنا مطالبون بالنفرة له، فيش فرق أصلا. واللي يعمل فرق يبقى إنسان لا يعرف دينه أصلا، إنسان ملبس عليه، إنسان قد استعمر عقله إلى نهاية الاستعمار فصار لا يميز بين عدوه وصديقه. فاستخدام مثل هذه الأزمات التي تمس أعراض المسلمين ودماءهم واستخدامها في خصومة سياسية فارغة لفصيل على فصيل، هذا منتهى الوضاعة وقلة المروءة. لا يتاجر، لا يتاجر بهذا، ده مش مكان تجارة. اللي عايز يبقى حاجة يعمل. إن الناس ديت اللي جات الآن، الرئيس الذي يحكم مصر أن جاءت به صناديق الانتخاب، ما جاش بالتزكية، يعني مش حسني مبارك قال أنا شايفه كويس خدوه، لا ده كانت انتخابات نزيهة والناس طلعت انتخابته، والحزب الأغلبية اللي جينا برضه جاب الناس اللي في الشارع. فاللي عايز ينافس ينزل الشارع ويجيب ناس تجيبه ويطلع يقعد على الكرسي ويعمل اللي هو عايزه، لكن ما يعودش يهدم ويحول الحسنات إلى السيئات. إذا محاسني التي أدل بها عدت ذنوبا فقل لي كيف أعتذر. لما واحد كل ما يعمل خير يقول لي غلط، لا ده أنت بتعمل ده عشان خاطر كذا وهتضيع كذا، ويقلب كل حسناتي سيئات. طب ده أقول له إيه؟ خاصة تبقى حسنات واضحات، مش أمور يعني مثلا مشتبهة أو أمور لها ما يبنى عليها أو جرب منه المكر أو اللؤم أو الإساءة، لا ده أمور واضحات خالص يعني. فكل حاجة ترى خيرا تنقلب إلى سوء. طب فقل لي كيف أعتذر، طب أنا أعمل إيه؟ فهذه نقطة. النقطة الثانية، اليوم جاءتني ضمن الأخبار رسالة إن كبير النصارى الأنبا الجديد اللي لسه ما تنصبش تقريبا بيقول، وطبعا يعني بيبرر انسحاب الكنيسة من اللجنة التأسيسية للدستور، ويقول إن شعب الكنيسة لن يحكم إلا بالإنجيل. جدع، راجل جميل خالص، ماشي. وبعدين ثم تدخل فيما لا يعنيه فقال من ضمن يعني اعتراضنا على الدستور المادة المفسرة دي كارثة، المادة المفسرة للمادة العوراء التي لا تسوي فلسا وهي موضوعة تحت قدمي. المادة العوراء مبادئ الشريعة مصدر التشريع، فطبعا عمالين بقى لهم سنة عمالين يتخانقوا مع بعض عشان في الآخر يدونا تفسير لهذه المادة. تفسير ليه؟ ما تديني مادة واضحة وخلاص، لا خسارة في جتتكم. النصارى يتكتب لهم مادة التالتة يحتكم النصارى واليهود إلى شرائعهم، ولما كانوا كاتبين لهم الأول إلى مبادئ شرائعهم اعترضوا وأزيل الاعتراض، أزيل فورا من غير اعتراض من أحد، وبقت كده بكل وضوح اليهود والنصارى الأقلية يعني لهم لا يبلغون 5%، ده حسب تعداد الأمم المتحدة والفاتيكان، مش تعداد مصر، تعداد الفاتيكان اللي هو مسؤول عنهم يعني والأمم المتحدة. 5% دولي وهم جيراننا في الوطن وشركاؤنا فيه ولهم كل البر والإقساط، يكتب لهم وده حقهم، أنا لا أماري في هذا ولا يغضبني هذا أبدا إطلاقا، أنا سعيد بهذا لأن ديننا يتيح لهم ذلك. يقولون لهم اليهود والنصارى يحتكمون إلى شرائعهم، كان فيها الأول مبادئ شرائعهم، أو لا مبادئ دي مش مزبوط شلوها معلش خلوها إلى شرائعهم. والراجل طلع قال زي ما قال سلفه البابا شنودة، لن يحكم شعب الإنجيل إلا بالإنجيل. رجالة رجالة جدعان يستاهلوا أن يكونوا في هذه المناصب التي وضعها فيها، التي وضعهم فيها أبناء دينهم، إنهم كده فعلا على قدر المسؤولية فيما يتعلق بالنصارى، هم جدعان بالنسبة للنصارى خالص. لكن يجي يقول بقى حضرته طبعا هو لحق يقول كده وزيادة كمان معذور خالص يعني. يقول لكن احنا معترضين جدا على تفسير المادة التانية تفسير المبادئ دي اللي عملها مجمع البحوث ولا معرفش كبار العلماء وحطوها ايه حطوها في اخر الدستور مادة 220 ولا بتاعها ان المراد بالمبادئ هي القواعد الكلية ومش عارف حسب مذهب اهل السنة والجماعة كلام برضو يدخل فيه النقد من 100 جانب. فبقول ان هذه المادة التفسيرية كارثة لانها كده قد تفيد تمكن المسلمين من التحاكم الى شرائعهم مش الى مبادئ شرائعهم. فهو متضايق جدا من دوت وعشان كده هم انسحبوا من ايه من اللجنة التأسيسية للدستور. طبعا ده تعدي صارخ منهم على ما ليس له فيه حق. مش منطقي ان احنا لا نتساوى بالاقليه. عيب قوي يعني. يعني اللي عنده شيء من حمره الخجل يستحي ان يقول هذا. عيب قوي لما يكون الاقليه تاخذ كامل حقوقها وما عندناش مانع والاغلبيه اللي هي عامه الناس تحرم من هذا الحق والاقليه مش موافقه تديه لهم كمان. دي مش أقدتوبة بقى دي داتوبة دي ديكتاتورية وأقلية مستبدة. لكن هي لها حق لأنها مش لاقي حد يقف قصادها. ما لقيش عندنا راجل يطلع يقول لن يحكم المسلمون إلا بشرائعهم. ما لقيتوش ده خالص. ده مش موجود عندنا أصلا. وبالتالي خلى لك الجو فبيضي واصفري يا لك من قبرة بمعمري. خلى لك الجو فبيضي واصفري قد ذهب الصياد فماذا تنظري. اعملي اللي انت عايزاه بقى. ما عادش عندنا حد. مات الكبار ولم يعد عندنا من يحمي هذا الدين ويدافع عن شريعته برقبته مش بمنصبه اللي هو كده كده رايح. لا برقبته. ما عادش موجود. فبالتالي فهن على كل الناس على اخواننا وعلى غيرنا. فدي مصيبة المصائب وقاصمة الظهر ومصيبة الدهر أن يقال مثل هذا في بلد هي أكبر بلاد المسلمين على الإطلاق. مصر هي قاطرة العالم الإسلامي وهي حامية حمى الإسلام بلد الأزهر الشريف شاء من شاء وأبى من أبى. فمن العيب الضخم أن نصل إلى هذا الحال وان يعني نباع كده ويشترى فينا. ومين اللي بيعارض هذا الكلام؟ مسلمون. اللجنه التاسيسيه دول مش نصارى كلهم ولا حاجه. ده فيهم مجموعه من النصارى قليله وعامتهم مسلمون. مسلمون بين تيارات اسلاميه وتيارات ليبراليه وعلمانيه. لكن هؤلاء العلمانيون والليبراليون يقولون نحن مسلمون احسن منكم يا عمي واحنا موافقين. انتوا احسن من اللي خلفونا كمان في الاسلام. يا مسلمين يا اللي انتوا احسن من اللي خلفونا. هل علمكم اسلامكم او من علمكم الاسلام ان تتخلون عن دينكم؟ وهل من اسلامكم المزعوم بتحكوا عنه هذا ان كنتوا تفرطوا فيه هكذا تعطونا ماده لا تسوي فلسا؟ ايه مبادئ الشريعه دي؟ ماذا تسوي مبادئ الشريعه؟ معناها ايه؟ معناها لا شيء. لا قران ولا سنه اصلا. والوضع هذه الماده دكتور الجمل في الدستور 71 قال هذا الكلام بعظمة لسانه. قال النصارى برضو عشان خطر كان بيطبطبوا عليهم برضو ولا يزالون. ومفيش أقلية في العالم لها هذه الإمكانات ولها هذه الامتيازات كما لهم عندنا. ومع هذا مش عاجبهم ويقول لك لا احنا مش واخدين حقنا ومضطهدين وعايزين نلجأ الأمم المتحدة. وحق لهم صحيح. ما مش لاقيين حد يقول لهم تعملوا ايه واللي عايزونه بياخدوه واللي احنا عايزينه ما بناخدوش. فيقولوا حقهم. انا مش بلوم عليهم خالص. طبيعي اي حد يلاقي فرصه زي كده ما ياخدهاش يبقى راجل مغفل. فهم ناس عارفين ازاي يشتغلوا منظمين امورهم بيجيبوا ناس تتكلم باسمهم صح. الجمل دكتور محمد الجمل تقريبا المستشار صادفوه في لقاء وقال انا بطمن النصارى ان كلمه مبادئ الشريعه دي احنا حطيناها في الدستور لا تفيد شيئا ما تتخضوش ولا حاجه. دي لا يمكن تطبيق الشريعه من خلالها اصلا. وهذا الذي جرى عليه الحال بالفعل في الأزمات المتتالية اللي كان يحاول يتكلم في الشريعة ما فيش عندنا دستور يسمح بهذا. لأنها المبادئ دي معناها قطعية الثبوت قطعية الدلالة. معنى مبادئ الشريعة أن تكون إقامة فصلات المحكمة الدستورية العليا. واللي خليك تتغاظ قوي والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله، إن حتى لما جم في الأول فكروا واتفقوا مع الشيخ الأزهر الذي لم يقم بدوره وخان الأمانة وسيسأله الله عنها سؤالا عسيرا وأنا أطالبه بالاعتزال الآن، ده مش مكان شيخ الأزهر الحالي، ليس هذا دوره، رجل لم يقم بدوره أصلا في هذه القضية، باع الأمة وخان دينها، وأنا مسؤول عما أقول وأطالبه بأن يستقيل فورا، إن ده أقل ما يجب أن يفعله الآن شيخ الجامع الأزهر هو يقف ويقول أنا بوصفي شيخ الإسلام وشيخ الجامع الأزهر وأكبر رأس في المسلمين الآن أنا أطالب كما يطالب النصارى بأن نحتكم لشرائعنا، إيش معنى هم بس، وساعتها ما حدش هيقول بتقول إيه، لأن ده هو ده الرأس، مش يروح يطاطي على دولي وتطب على دولي وعايزين إيه حاضر وتب معلش مصر ما نزعلش اللي ما نزعلش وما نزعلش وما نزعلش، ما يزعلوا يا مولانا، اللي يزعل اللي يزعل من الحق يفرصه في الحيطة، اللي يزعل يزعل، الله ده دين يا مولانا، وهذه لحظة حاسمة سيسألك الله عنها وأنت رأس المسلمين، ما يؤخرك عن هذا؟ لما تسعى في رضا هذا وذاك؟ لن ينفعك أحد منهم عند الله ولا عند الناس، وسيعود مادحك منهم ذاما لك، تفكر ده يرفعك عند الناس، دي ناس ما تحفظ الجميل أساسا، دي بكرة يطعنوا فيك بسبب هذا لما تنتهي المسألة. المسألة مش خلاف بين السلفيين والإخوان والليبراليين، ده دين، ده اتفاق، واللي يقول كده شيخ الأزهر مش أنا ولا أي حد، لكنه تخلى عن هذا وباع القضية والله الموعد. لما حطوا في الأول بالاتفاق وأن الذي يفسر المبادئ المرجعية في تفسير المبادئ لهيئة كبار العلماء أو للأزهر واتفقوا على كده وراحوا خلاص كتبوها في الدستور، بعت الإمام الأكبر وسيسأله الله عن هذا، والله ما احنا مسامحينك ولن يسامحك مسلم قط يعلم ما تفعل ويدرك خطورته. بعت لهم تاني يوم قال لا احذفوا كلمة المرجعية دي، مش أنا مش مرجعية الحاجة، الله هو أنت تبقى المرجعية يا مولانا، ده الأزهر الأزهر، لكن طبعا الأزهر ده ما هيقول لك بكرة أزهر ده يبقى فيه الإخوان السلفيين ولا حاجة، فمعليش أقطعها عليهم من دلوقتي، يا سلام على حماية الدين. فقال لا شيلوا المرجعية وخلوا المرجعية لمحكمة الدستورية تاني، الله الدستورية دي جماعة مستشارين، إيه علاقتهم بالشريعة أصلا؟ دول ليه لماذا يبت هؤلاء في الشريعة وما علمهم بها؟ اشمعنى تخلي الدستورية تبت في أحكام الشريعة؟ هي ده شغلها أصلا؟ هي عندها خبرة بالحاجات دي؟ ده دور العلماء، علماء الشريعة أهله أهل الذكر، ويصر على هذا وتحذف هذه المادة اللي هي كانت نص العامة يعني ولا العامة كله، والنهاردة يجيب لك الايه يقول لك المادة المفسرة في نفس الوقت الذي يصر الشيخ فيه على إبقاء مادة النصارى، يعني سيب ديت يحكموا لشريعتهم وإحنا خسارة فينا نحكم لشرائعنا، ويخرج بقى المتفلسفون والمتفيهقون والنصابون والمنافقون يقول لك ما هي يا جماعة انتوا عاملين ضجة ليه؟ ما هي أحكام تساوي مبادئ، إزاي يعني؟ ده يقول لك ده مبادئ احسن من احكام كمان، طب يا عم احنا ما بنفهمش وناس مخنا على قدنا وعقلنا صغير، الدين اللي مش نافعه دي بلاهم هم زي بعض يعني دين الاحكام وخلاص، لا مش بديك الاحكام، يبقى مش زي بعض، يبقى مش زي بعض، باجماع الاهل الخبره في القانون الدستوري والصياغات الدستوريه، وكما قلت المحكمه الدستوريه العليا فسرتها المبادئ دي بتفسير رسمي معمول به الآن، المبادئ هي الأحكام قطعية الثبوت قطعية الدلالة، دي ما عندناش منها في الواقع في الإسلام إلا 15 كلمة بس، اللي هم يتفقون مع النصرانية واليهودية ومبادئ حقوق الإنسان ومثل الأمم المتحدة، كلام العام خالص ملهاش علاقة إطلاقا لا بالقرآن، يعني لا يدخل في هذا القرآن ولا السنة، لأن القرآن قطعي الثبوت صحيح لأنه متواتر لكنه غير قطعي الدلالة، فاقطعوا أيديهما، نقطع منين؟ نبدأ بأي إيد؟ وما ده بقى كده احتمال، ما عندكش نص متواتر قطعي الثبوت يعني يقول لك تقطع منين، يبقى هذا الحكم مع أنه قطعي الثبوت لكن دلالته محتملة أنه يقطع من هنا من عند المعصم أو من هنا أو من هنا أو من هنا أو يقطع دي قبل دي، ده كله احتمال وبناء محتمل، يبقى ده مش قطعي الدلالة إطلاقا، ده اسمه ظنية الدلالة، ابتدى ما يخشش في المبادئ اصلا، يبقى القران كله خرج من المبادئ، ليه؟ لانه قطعي الثبوت لكنه ليس قطعي الدلاله، يا سلام يا سلام على المحافظه على الدين والمشايخ اللي بيضحكوا علينا، يضحكوا على الأمة كلها، يضحكوا على نفسهم طبعا مش على الأمة ولا حاجة. طب قطعي السبوت السنة، السنة أصلا 99% منها غير قطعي السبوت، لأنها السنة عامتها آحاد والمتواتر منها قليل، 100-200 حديث ولا حاجة بالكتير قوي يعني. ها يا سيدي خليهم 500، خليها علي أنا 500 من كام؟ من عشرات الألوف، والخمسمية دي عمتهم في أحكام في الرقائق والزهد والسمعيات والمعاد والحوض والشفاعة والمعجزات، يعني الأحكام الشرعية ما فيش فيها حاجات متواترة أساسا إلا النذر اليسير جدا. إذن السنة أصبحت يا الأخرى غير داخلة في المبادئ لأنها قطعية الثبوت، اللي أنا عفوا ظنية الثبوت، وطبعا من باب أولى تبقى ظنية الإيه الدلالة كده، الدين مع إيه مع السلامة خالص خلص، ما فيش حاجة اسمها دين. أمال بقى يطلعوا بإيه بقى القطعية دول اللي هم المبادئ؟ يعني لا ضرر ولا ضرار، الضرر يزال، اللي مش عارف المواساة المساواة، كلام اللي هو بكتب في أي وثيقة يكتبها واحد نصراني أو يهودي أو بوذي أو أو أو أي حاجة، يعني ما لوش علاقة بدين، يعني مبادئ عامة كده، حاجات هلامية، ده اللي هم نحتكم إليه. ودي بقى الشريعة اللي احنا ديناها لكم بقى ومفروض تنصتوا بيها يعني، ومن أجلها دخل الإخوة مجلس الشعب، ومن أجلها بتطبلوا يقول لك الإسلاميين هيعملوا وهيسووا، يعملوا إيه؟ يضحكوا على بعض؟ ما يعملوش حاجة بهذه المادة، مش هيعملوا حاجة أصلا، ولا يمكنهم أن يطبقوا ولا حكم من أحكام الشريعة، ولأنهم يخدعون الناس ويخدعون أنفسهم ويتلاعبون، قال لك طب خلاص نعمل لها بعد الضغط بعد الخناق، يعني كلها بخناقات طويلة أوي في الجمعية، نعمل لها مادة مفسرة وراح يحطها في آخر الدستور، ما تحطها تحتيها، لا لو عايزين نحطها تحتيها ده من المساومات اللي داخل الدستور، لو انتم محتاجين ننقلها نحطها لازقه في الماده الثانيه، الماده المفسره دي اللي عملها مجمع البحوث او الكبار العلماء، وبرضه فيها مشاكل في الصياغه، ليست مستقيمه يعني، وانا لا اثق في في في, في جماعه دول، انهم بدونا كل مره قانون يطلع مضروب وفي مشكله تضحكوا علينا بيه، انهم مش ليسوا امناء صراحه يعني، ده بيحاربوا الدين اهو، وان قالوا نحن نحارب اهلهم بالفعل يحاربون الدين، هيضحكوا على ربنا، يقول لك اصلنا خايفين من اللي هيطبقوه، مش احنا اللي نطبقه يا عم، اللي يطبق الدستور والشريعه مش المشايخ، تفهمين غلط او بتستهبلوا، اللي هيطبقها القضاء اللي هم الان موجودين يطبقوا القانون، هم يطبقوا الشريعه، فاحنا مش هنجيب حد من عندنا يعني، يعني مش هنبعت المشايخ والاخوه يروحوا يمسكوا هم المحاكم ويحكموا بالشريعه ابدا، ده الشريعه هتتعمل وهي بالفعل معموله قانون بقى لها 30 سنه جاهز، وهيتوزع على جماعه القضاء والمحاكم، والقاضي اللي النهارده بيحكم بالدستور بالقانون الوضعي هيحكم بس مكانه بالشريعه فقط، فمش احنا نحكم على الناس، ولا فيها تقطيع ايدي ولا فيها تقطيع رؤوس بالعبيط كده ولا حاجه، ده كل حاجه مقننه ومضبوطه يعني، فبيحاربوا دين الله. فقال لك نعمل لكم ماده ايه مفسره بعد الخناقات دي كلها يعني، بحيث تحكوا بيها على الدؤون، وحطوها في الاخر. طب يا جماعه حطوها قدام جنب الماده الاصليه بتاعتنا يعني، عشان تبقى ايه تبقى الصوره واضحه يعني. فقال لك ماشي، عايزين نطلعها قدام تلغوا لنا الماده بتاعت الذات الالهيه ذات المصونه دي. طب دي مزعلكوا في ايه؟ في حد ناوي يشتم ربنا منكم يعني؟ لا، عايزين دي تشيلوا دي، دي بقى دي قلة أدب وقلة دين كمان، إن الموضوع يصل لهذه الدرجة، إحنا بنساوم على إيه؟ لا ده بناقص، خدوه كله، مش عايزين الدستور ده خالص، لن نرضى بهذا الهوان ولا بهذه الدنية، إن ما كانش يتكتب في الدستور مادة واضحة وضوح الشمس، الشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد للتشريع، ولا يجوز سن قانون يخالفها، فسندوس على الدستور بأرجلنا، لن نوافق عليه أبدا، ولا يجوز دوس منافق على الدستور بهذه الصورة إطلاقا، ده تلاعب، وهذا فيه شيء من الدنية، النصارى لم يرضون بهذا وهم قلة، ولو انسحبوا كلهم لن يؤثروا على الدستور في شيء، يقدروا يجيبوا 4-5 من احتياطاتهم ويكملوا، لكنهم أثبتوا موقف أمام أمام أمام شعبهم وأمام أهل دينهم، ثبتوا موقف إن احنا لن نرضى إلا بما يؤكد أمرنا، ومش نرضى المسلمين يبقى عندهم دستور ولا حاجة دين، فاحنا مش قادرين نعمل كده. القضية مش قضية احنا عايزين نخلصها ونسلقه ونمشي، لا، الموضوع موضوع دين، واللي مش هيخلص النهارده مش هيخلص بكره، اللي مش هيتاخد النهارده مش هيتاخد بكره، يقول لك خلينا نخلص ونقلب وبس تمشي الامور، مش هتمشي، ولو مشت على غير ما يريد الله مش هتمشي اطلاقا، ان كنا هنساوم على دين الله عز وجل وهنسلق بيضه عشان نرضي هذا وذاك بحيث تمشي المسائل، ولن يرضون، لن يبارك الله لنا، ونكون قد خنا الامه، فان ما كانش يتكتب نص واضح كما كتب للنصارى، ده من العيب، ده انا مستحي وانا بتكلم، انا عايز استحي تحت الكرسي انا قاعد عليه دوت، لما انا اجي في الاخر اقول انا اريد ان اتساوى بالنصارى، اقول يا جماعه يا لجنه تاسيسيه محترمه يا مسلمين ساوونا بالنصارى، ادونا ماده زي النصارى، ادونا كده اكتبوا لنا في الدستور بتاعنا اللي احنا بقالنا سنين بنحلم بيه دوت، ادونا كده ماده زي النصارى، زي النصارى الاقليه اللي خدوها من غير اي خناقات دي، ادونا كده وقولوا لنا الشريعه المسلمون يحتكمون الى شرائعهم بس. لا خساره فينا دي، ومفروض نرضى بقى ونايه ونمشي الامور. لا طبعا، لا والله، والله لن نهون ولن يهون دين الله عز وجل ابدا، ولن نوافق على دستور فيه اي غموض، ان هؤلاء قوم لا يؤمنون، ما راينا منهم الا شرا، ودائما يورطونا في الغلط. فده امر يعني يحتاج الى وقفه، ويحتاج الى اسود والى رجال. مش وقت ده، ده لا وقت اتفاقات ولا موافقات ولا كلام من ده خالص. لابد ان تاتي صراحه. الشعب انتخب هذه الطائفه الاسلاميه الضخمه اللي هم الاغلبيه اخواننا السلفيين من اجل الشريعه. ان لعبوا على الله عز وجل وساوموا على الشريعه سينتقم الله منهم وسيردهم الى السجون كما كانوا، ان اليوم او غدا. اوعى تفكر هم كده خلاص عدوا. الايام دول، الايام دول، ولا ينصرن الله من ينصره، ان الله لقوي عزيز، والله لا يلعب عليه ولا يتلاعب به. اللي عايز يتخذ هذه تكأة ويعدي منها لحاجة تانية سيوقف الله حاله وسيرده. فالأيام دول، احنا جبنا الناس دي بالشريعة، ان كانوا هيجوا عند الشريعة ويخسعوا وتحت ويناموا تحت الأرض مش عايزينهم، وهؤلاء لا يمثلوننا، وسنأخذها بأنفسنا. نقدر ننزل نقف في الشوارع كما وقف الناس من أجل الطعام والشراب، نقف لله عز وجل، ما احناش ماشيين غير لما يطبق الشريعة بصورة أو بأخرى. الأمور ليست يسيرة، لن تمر مرور الكرام، وينبغي أن يعلموا أن هذا دين له رجال يبتغون حقهم الأدنى، مش حقهم الأعلى، حقنا الأدنى ده ألف به حقوق. فالله المستعان على ما يصفون. كانت هذه وقفة لا بد منها بيانا وإيقاظا وتنويها، حتى لا يغتر مغتر أو يغفل غافل أو يظن ظان أن الناس نائم، أن الناس نائمون. فكم في الزوايا خبايا وكم في الناس بقايا، ولله جنود منها العسل. نرجع إلى ما كنا فيه من تعريف الشيعة اصطلاحا. ما سبق وذكرناه في الحلقات الماضية كان تعريف الشيعة في عند أهل اللغة وعند وعند وعند كما بينا. في كتب الشيعة أنفسهم شيخ الشيعة القمي توفى سنة 301 هجرية يعرف الشيعة بأنهم شيعة علي بن أبي طالب. طب ما دي عايزة تعريف، ما هو واضحة دي. وفي موضع يقول الشيعة هم فرقة علي بن أبي طالب المسمون شيعة على عهد أو على زمان النبي صلى الله عليه وسلم. الشيعة هم فرقة علي بن أبي طالب المسمون شيعة علي في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وبعده، معروفون بانقطاعهم إليه والقول بإمامتهم. ووافق على هذا تعريف النبختي من شيوخهم وأئمتهم أيضا. لكن طبعا هذا التعريف فيه إشكالان. إن هو بيقول إن الشيعة هم أتباع علي، صح، ده معناه الشيعة مين؟ الشيعة الأوائل اللي هم كانوا يقدموا علي على عثمان، ودول مش الشيعة اللي هم الفرقة المعروفة. الفرقة المعروفة مش متوقفة عند متابعة علي فقط، ده هم في الواقع لا علاقة لهم بعلي كما نقول مرارا. إن الشيعة بالمعنى الاصطلاحي والشيعة بالمعنى الفرقة المعروفة لا تمت لعلي بشيء، فلا تقول بشيء من قوله ولا تأخذ بشيء من دينه، بل هي على عكس دين علي 100%. ثم المغالطة الكبرى اللي بيقولها هذا الرجل، بيقول إن الشيعة كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يسمون أو معروفون بأنهم شيعة علي في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذه مغالطة لا سند لها على الإطلاق، والتاريخ يكذب ذلك، ولم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم جماعة إلا جماعة النبي بس، ولم يكن هناك أصحاب لأحد إلا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعرف أحد بمذهب يذهب إليه إلا النبي، فهو إمام الدنيا وإمام الدين، ما كانش فيه هناك الشيع ولا كلام فارغ من ده خالص. وأن تجرؤ طائفة على هذا والرسول موجود، إزاي؟ بأي عقل، بأي منطق؟ يعني يبقى النبي قاعد في المسجد وواحد تاني قاعد صوته بيشتغل في مكان تاني وبيقول الناس حاجات تانية غير اللي انا بقولها؟ ما ساعتها الشيعة دول لو كانوا كما يزعمون على عهد النبي، فإما أنهم يقولون بقول النبي أو بقول غير قول النبي، فإن كانوا يقولون بقول النبي فينتسبون لمن؟ للنبي أم لعلي؟ بأي منطق يعني؟ لو هم بيقولوا كلام النبي تاني بس بيقولوا علي، يبقى ينتسبون لمين؟ للأصل أم للصورة الفرع؟ للأصل. ولو أنهم يقولون بغير كلام النبي أفيقبل هذا منهم؟ وهل يجوز أن يظن بعلي رضي الله عن علي أنه يقول قولا يخالف به النبي ويتبعه عليه أناس كمان؟ أي ضلال هذا وأي تناقض هذا وأي حمق هذا يدفع إليه أهله، يدفع إليه أصحابه؟ نعوذ بالله من قلة العقل وضيق النفس. والله سبحانه يقول إن الدين عند الله الإسلام، ما كانش في غيره سعيد، بدأت تفترق الفرق بعد هذا، لكن في عهد النبي ما كانش غير شيعة واحدة بس، شيعة النبي صلى الله عليه وسلم اللي هم المسلمون جميعا. يعني ده تعريف الراجل القمي أحد شيوخهم الكبار، يعني بيقول هذا الكلام اللي هو ما ينطبقش عليهم، ولو انطبق يبقى فيه مغالطة كمان، لأن ما كانش حد معروف في هذا الزمان. بالعكس بعد كده نقول هم ظهروا بعد هذا بسنين طويلة. في تعريف آخر لأحد الشيوخهم الكبار المفيد المسمى بالمفيد، وده يعتبر رأس الشيعة في زمانه، وده عندهم بيقولوا إن هو نال المكانة التي لم ينالها كثير من الناس، وهي شرف مكاتبة المهدي المنتظر. إن الباشا ده كان بيكتب الرسائل وكان بيخاطب المهدي المنتظر براسله يعني، وبعت له وكلمه. طبعا هذا كله دجل وكذب، إن المهدي بتاعهم ده لم يخلق أصلا، ده أسطورة، حاجة كده حلم ما حصلش ولا هيحصل، ولا هو طال له دخل ولا هيطلع. وهم قاعدين هم من ساعة ما زعموا أنه دخل السرداب بعد سنة 260، قالوا دخل السرداب، وكانوا من ساعتها قاعدين عند السرداب في سامراء في العراق، في سرة من رأى سامراء، وجايبين واحد قاعد جايب حمار عزكم الله وشوال فول، وقاعد جنب عمال يعلف الحمار وياكل مع الحمار لغاية ما يطلع المهدي يجيبه ويرجع على على الكوفة ولا بتاع. وده انه قاعد لغاية ما الحمار مات، وإذا ذهب الحمار بأم عمر فلا رجعت ولا رجع الحمار، حمار مات وصاحب الحمار مات واللي جاب الحمار واشتراه لهم مات، ونسل الحمار كله مات، وكل الناس بتموت ولا حاجة ولا شيء خرج ولا شيء هيخرج ولا حاجة تطلع خالص يعني، وما هوش طالع. فلما حسوا الموضوع يعني مش جايب همه، فقال لك بقى ان هو الراجل يعني شكله كده الغايب حجته معاه واكيد بيعمل حاجة، وبدأوا يخترعوا اختراع جديد ان فيه ناس رسل المهدي، ان الناس ديت بقى حس يصبروا الناس شوية، الناس عاملين يقول فين يا جماعة الراجل بتقول عمال يجمعوا من الناس الخمس، اضحكوا على الشيعة بقى لهم 1000 سنة هو، ويلموا منهم خمس الأموال، كل واحد يدفع خمس ماله، ويأخذوها الجماعة الكبار المعممين والشيوخ بتاعتهم ينفقونها على ملذاتهم، ويشترون بها القصور في بريطانيا وفي فرنسا، ويعهرون بها هنا وهناك بس ما يعملوش حاجة. وفين يا جماعة والله الفلوس راحت للمهدي، وبسلم عليكم بقول لكم إن شاء الله يعني شدوا حيلكم السنة الجاية عشان إدارات أكبر، ودي إحنا الراجل بس بيخلص حاجة وجاي إن شاء الله جاية وجاي ورانا يعني بس كده شوية وطالع. فبدأوا يعملوا خدعة بقى الوسطاء اللي كان منهم المسمى بالمفيد هذا محمد بن محمد بن النعمان العكبري الملقب بالمفيد. المفيد هذا قال الخطيب البغدادي كان أحد أئمة الضلال، ده كان ضال وكلهم ضلال يعني، بس ده كان من أئمتهم. هلك به خلق من الناس إلى أن أراح الله المسلمين منه، ده كلام الإمام الخطيب البغدادي، وكان الخطيب هذا كان يعني في هذا الزمان كان في أيام، فبقول هذا كان من أئمة الضلال، وقد هلك به خلق من الناس إلى أن أراح الله المسلمين منه. توفي سنة 413 المفيد هذا، فكان ده ممن يزعمون ان هو بيبعت رسائل وبيكلم بقى المهدي، بروح يقابله هناك في السرداب على ناحية كده ويقول له هيعمل ايه وياخد يديله فلوس ويرجعه الحاجة منه، نصاب يعني كبير. فهذا الضال الكبير بيقول ان لفظ الشيعة يطلق على اتباع امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه على سبيل الولاء والاعتقاد لامامته بعد الرسول صلى الله عليه وسلم وآله بلا فصل. ده بقى ده الدنيا شوية، ده بيقول ان الشيعة يطلق هذا اللفظ على اتباع امير المؤمنين علي رضي الله عنه الذين يعتقدون امامته بعد النبي بلا فصل. يعني ايه بلا فصل؟ وهيكمله يقول ونفي الإمامة عمن تقدمه في مقام الخلافة. يعني الشيعة في نظر المفيد هم من يعتقدون أن عليا هو أول خليفة للمسلمين وأنه تولى الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. النبي صلى الله عليه وسلم مات، علي بقى أمير المؤمنين. طب ده فين دول؟ ده في أي فيلم يعني؟ طب الواقع بيقول إن أول واحد تولى الخلافة أبو بكر. ده الدنيا الواقع بيقول كده، اللي كله متفق عليه شيعة وسنة. لكن الجماعة عايشين في الأوهام، حياتهم كلها أحلام في أوهام، في أساطير، في خزعبلات. الله يعينهم يعني ويهدينا وإياهم. أقول لك إن الشيعة يعتقدون إن علي هو الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة بلا فصل، ونفي الإمامات عمن تقدمه من أبي بكر وعمر والناس دي. يعني إيه الكلام دوت؟ يعني من يعتقد أن إمامة أبي بكر باطلة، وأن إمامة عمر باطلة، وعثمان إمامته باطلة، وأن الخليفة من أول الوفاة النبوية هو علي بن أبي طالب. طب علي كانوا خليفة إزاي؟ ساعتها هو كان راجل عادي، مواطن من المواطنين الصلحاء، يعني في ركاب أبي بكر وعمر وعثمان، وما كانش متقدم بين يديهم ولا حاجة، كان بيخضع لهم ويمشي على أمرهم ويتبعهم ويبايع لهم. إزاي يعني هو نفسه ما كانش كده رضي الله تعالى عنه؟ يقول لك ما هو ساعتها ده كان تقية، كما سيفسره المفيد نفسه، يقول إن ده كان من علي رضي الله تعالى عنه تقية. حتى هو نفسه يقول في كتاب تاني ليه: وكانت إمامة أمير المؤمنين علي بعد النبي مباشرة يعني صلى الله عليه وسلم 30 سنة. علي كان خليفة 30 سنة، يا مثبت العقل في الرأس. منها 24 سنة وستة أشهر ممنوعا من التصرف في أحكام الخلافة. قعد 24 سنة من 30 سنة اللي هو كان خليفة فيهم يعني ممنوع من الخلافة، قعد محبوس يعني، لا مش محبوس بس مش عايز يشتغل، ومشغل واحد تاني اسمه أبو بكر، واحد اسمه عمر، واحد اسمه عثمان. طيب ماشي. مستعملا للتقية والمداراة. طب ده سيدنا علي معروف عنه الشجاعة، وأنه الأسد، وأنه حيدرة، وأنه قاتل الصناديد الكبار ولم يكن يخشى في الله لومة لائم. علي رضي الله تعالى عنه الذي يقولون فيه: لا سيف إلا ذا الفقار ولا فتى إلا علي. هذا الفتى الشجاع الذي لا يهاب أحدا، يقعد كده محروم من حقه اللي هو الخلافة، اللي هو المفروض هو الخليفة يعني، وكده محروم منها 26 سنة. يا سلام. وخايف، أي شجاعة تلك؟ ده كان يموت أحسن له، كان طالع قال: يا جماعة أنا عايز حقي، وإن شاء الله يحصل اللي يحصل. هل فعل كما فعل ولده الحسين؟ حسين أفضل أم علي عندكم يا معشر الشيعة؟ علي أفضل من حسين. طيب حسين ما عملش زي علي ليه؟ سيد الشهداء الحسين، لما لم يفعل كمثل أبيه، وقعد برضه كده ساكت وسايب حقه في الخلافة لغاية ما تجيله كده بسلام؟ ليه خرج وذهب يقاتل عليها حتى استشهد رضي الله عنه ولعن الله قاتله؟ لما كان عمل زي أبوه بلام، هو الموضوع عندهم بالطريقة دي، والخوف والزعر والتقية والمداراة تبلغ بهم هذا الحد، كان لحسين في علي أسوة لما يخالفه، وكلهما معصوم عندكم، علي معصوم والحسين معصوم. الهون الصح بقى ان هو يداري ويسكت ويسيب حقه يتاخد 24 سنة زي الإمام علي رضي الله عنه، ولا أن هو يقاتل عليه ويذهب حتى يقتل أهله ويفنى ماله كما فعل الإمام الحسين؟ ما الاثنين عكس بعض، ده عمل حاجة ضد التاني خالص، وكلهما عندكم معصوم وكلهما لا يخطئ. فهمونا، ما حاجة تخلي الواحد يشت عقله يشت: كان الله في عون أتباعكم، أو لا يقوموا لا عقول عندهم أصلا، أو لا يفكرون، لو فكروا لما جلسوا عندكم ساعة. أي حق في هذا؟ لو كان عليا محق في المداراة والصبر على نزع الخلافة منه 26 سنة، وأنه هو الخليفة من سنة 11 هجرية لغاية ما تولى هو، لو هو الخليفة في الوقت دوت، ساكت 24 سنة ساكت ما بتكلمش ما قالش خالص وراضي، فما باله الحسين ولده يفعل خلافة هذا؟ كان عمل زي أبوه رضي الله عنهم جميعا. فمن المخطئ فيهما؟ أم كلاهما مصيب؟ إذا كان كلاهما مصيب فهذا تناقض، لأن كلاهما فعل عكس الآخر. ففهمونا الله يكرمكم، خلي حد من اللي بيفهم عندكم يجي فهمنا. يقول المفيد هذا: وكانت إمامة أمير المؤمنين بعد النبي صلى الله عليه وسلم 30 سنة، منها 24 سنة وست شهور ممنوع من التصرف في أحكامه، مستعملا للتقية والمداراة، ومنها 5 سنين و6 أشهر ممتحنا بجهاد المنافقين من الناكثين، جماعة اللي أعطوه البيعة في المدينة ثم خلفوه هناك في الكوفة، خزلوه هناك وأسلموه، والقاسطين يعني الجماعة البغاة معاوية ومن معه، والمارقين جماعة الخوارج اللي خرجوا عليه وكفروه في آخر الأمر لأنه حكم، ومضطهدا بفتن الضالين كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 13 سنة من نبوته ممنوعا من أحكامها، خائفا ومحبوسا وهاربا ومطرودا، لا يتمكن من جهاد الكافرين ولا يستطيع دفعا عن المؤمنين، ثم هاجر وأقام بعد الهجرة 10 سنين مجاهدا إلى آخر كلامه اللي ملوش أي لازمة خالص ذو. طب يا عم المفيد أنت الله يكرمك ويكرم الناس اللي تسمع كلامك، نفسنا لما كان في مكة 10 سنين كان ما بتكلمش، ما كانش بيصدع بالدعوة بين الناس ويقول أنا النبي ولا كذب، أنا ابن عبد المطلب، ويقول أنا محمد رسول الله، ويعرض نفسه على القبائل ويروح هنا وهنا ويحاول معه المشركون أن يردوه فلا وثابت، ويقول والذي نفسي بيده لا أترك هذا الأمر حتى أقتل دونه، والله ما أنا بأقدر على أن أفعل لهم ما شاء وأدع هذا الأمر منهم على أن يأتوا بهذه الشمس وهذا القمر فيضعوه في يميني. بقول لهم أنا ما أقدرش أسيب اللي أنا فيه دول، يعني كان هو كان 10 سنين مش قاعد ساكت وسايب الناس شغالة زي ما هي، وأبو جهل بيقود مكة ومن بعد أبو جهل أبو لهب والأمور شغالة، هو قاعد إيه ساكت خالص لغاية ما هاجر اتكلم في المدينة. هذا ما حصلش، تأكيد مش واخد بالك يا عم المفيد، ده ما حصلش. أي قياس هذا؟ هذا قياس باطل، هذا من أفسد القياس، هذا طعن في النبي صلى الله عليه وسلم، طعن في النبي صلى الله عليه وسلم، إن هو يبقى قاعد 10 سنين في مكة سايب حقه وساكت، المشركين بيكفروا عند الكعبة هو ما بيقولهمش حاجة خالص، لا بيقولهم اتقوا الله ولا حرام عليكم ولا دعوا هذه الأصنام ولا أطيعوا الله ولا اعبدوا الله وحده لا شريك له ولا حاجة خالص. تمر كان بيعذبوا أصحابه ليه؟ وكانوا بيوزوه ليه صلى الله عليه وسلم؟ وأبو جهل كان رايح يقتله ليه؟ عقبة بن أبي معيط لماذا تفل في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لماذا أوزي؟ لقد قال أوزيت في الله وما يؤذى في الله أحد، مش نبي قال كده برضو؟ كان بيؤذى هو ساكت يعني ما كانش حد عارف عنه حاجة؟ لا ده صدع بها بين أظهرهم. ألم يصعد الصفا صلى الله عليه وسلم عندما أمره الله بالبلاغ لما أنزل عليه يا أيها المدثر، ودي كانت آية الرسالة آية البلاغ بقى والإنذار، قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر، قم بقى اشتغل. فقام صلى الله عليه وسلم وصعد الصفا ونادى على قبائل قريش وبطونها يا لفلان يا لفلان يا لفلان حتى اجتمعوا إليه، فقال أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا وراء هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا بلى، ما جربنا عليك كذبا قط، طول عمرك صادق أمين. قال فإني رسول الله لكم، أو إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. هو صدع، هو قال أنا الرسول، ما قالش أنا مش مع ماليش دعوة لغاية ما تيجي كده إن شاء الله في المدينة ولا حاجة، قال أنا النذير المبين، أنا رسول الله إليكم. فخاطبه عمه أقرب الناس إليه أبو لهب وقال تبا لك يا محمد سائر اليوم، قال هذا جمعتنا فضيل لك نذير إيه وبتاع إيه؟ فما أمهله الله وأعجله برد من السماء لم يحد عنه، قال تبت يدا أبي لهب وتب. أنت بتقول له تبت يدك، تبت يدك أنت، وسماه باسمه عشان يبقى ما فيش كلام بقى خلاص موضوعه كده انتهى الراجل ده. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. فلما كانش ساكت، في صحيح مسلم من حديث عائشة أنها قالت له يا رسول الله هل مر بك يوم هو أشد عليك من يوم أحد؟ فقال لها لقد رأيت من قومك ما لقد لقيت من قومك ما لقيت يا عائشة. قال لها أحد إيه؟ ده أحد ده حاجة بسيطة خالص، ده أنا شفت ما حدش شافه من قومك في مكة. فيقول لك إن كما سكت الصلاة في مكة، مين قال لك كده يا عم المفيد أنت؟ لا أنت شكلك تعرفش حاجة عن النبي صلى الله عليه وسلم أساسا، تؤخر علمكم أكاذيب تدعونها على علي وعلى شيعتي وعلى أبناء علي، والله المستعان. فطبعا لما يقول لك إن اعتقاد أنه الخليفة بلا فصل ونفي إمامته عن من تقدمه في مقام الخلافة، طبعا ده كلام لا يدخلش دماغ حد خالص، حاضر. وآخر كلام قال لك وجعلوه متبوعا في الاعتقاد متبوعا لهم غير تابع لأحد منهم على وجه الاقتداء. يعني يقول لك إن إحنا في الوضع في بيننا وبين نفسنا أعتقد إن علي هو أصل كل هؤلاء الخلفاء وأن الدين يأتي من خلاله لهم وإن هو كان اللي مشغلهم وهم إيه في السر يعني ده نعتقده فينا. ولكن قدام الناس نقول له هم الخلفاء وعلي جاء بعديهم. طبعا الأمر لن يعني لن يكفي هذه العجالة. سنتم تفصيل هذا القول وشرح معنى الشيعة عند أهلها في اللقاء القادم إن شاء الله عز وجل. حتى ذلك الحين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء ما هم بأمة خير خلق.